سمعت يقول السائل ما صحة إسناد قصة قتل أبي عبيدة لوالده؟ نعرف الحدث في التفسير والتأريخ لكن لا أنكر حالة سنده، لكن نشهد أنه عند اللقاء في الحرب، ولكن صحة إسناد ما أذكر لها حالة صحة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.